محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع، لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع. أجر دارا سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، ثم باع هذه الدار، فالبيع صحيح، يصح أن تباع العين المؤجرة، والإجارة عقد لازم، والبيع عقد لازم، والإجارة عقد على المنفعة، والبيع عقد على العين، فالانتفاع للمستأجر، والعين للمشتري، ويستمر عقد الإجارة ما ينفسخ على الصحيح، ويصح البيع. وإذا لم يعلم المشتري بالإجارة فله الخيار، لأنه يحرم من الانتفاع بالعين التي اشتراها فترة الإجارة. فمثلا هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الدكان مؤجر لمدة 5 سنوات، صاحبه أراد بيعه فباعه على شخص ما، اشتراه الآخر. إذا كان عالم بالإجارة فالبيع صحيح والإجارة صحيحة، ويكون الأجرة للمشتري، الأجرة للمشتري. أما إذا لم يعلم المشتري بالإجارة فله الخيار، لأنه ربما يكون اشترى الدار أو اشترى الدكان ليسكنه، فإذا به مؤجر لمدة 5 سنوات حتى وإن كانت الأجرة له، فهو يقول: ما أريد أنا أجرة، ولا أريد استغلال هذا الدكان أو استغلال هذه الدار، وإنما أريد الانتفاع بها. فهو له الخيار إذا لم يعلم، لأنه قال صح البيع لأنه عقد على المنفعة، الذي هو الاستئجار، عقد على المنفعة لا على العين، فلم يمنع البيع كالنكاح، مثل نكاح الأمة. الأمة مثلا عند سيدها زوجها ثم باعها، فهي تنتقل ملكيتها لسيدها الجديد، والانتفاع بها الاستمتاع لزوجها، لأن الزوج له حق الانتفاع الذي هو الاستمتاع، والسيد له الخدمة حينئذ. فإذا كان السيد الذي اشتراها يريدها لفراشه فله الخيار في رد البيع مثلا، لكن البيع صحيح، أصله صحيح، لأن عقد الزواج ما يمنع البيع. الأمة مزوجة ويصح بيعها، تنتقل من سيد إلى سيد وهي في عصمة زوجها. قال ولا تبطل الإجارة، يعني الإجارة بحالها، ما يأتي البايع أو المشتري يقول للمستأجر أخل المكان، لا، يقول أنا مستأجر لمدة 5 سنوات أنتفع بهذا الدكان أو أنتفع بهذه الدار 5 سنوات، فالإجارة بحالها والبيع صحيح ولا يلزم إبطال الإجارة، لأنه ممكن أن يستمر العقد، عقد البيع على العين وعقد الإجارة على المنفعة. نعم. ولا تبطل الإجارة قياسا على النكاح، ولا تبطل الإجارة قياسا على النكاح، كذلك إذا كان السيد زوج أمته ثم باعها ما يبطل لا البيع ولا النكاح، النكاح يبقى بحاله، لأن النكاح بعصمة زوج، فما يقال إنها انتقلت من سيد إلى سيد والسيد الآخر لا يريدها مزوجة، وإنما فارقها أيها الزوج، نقول له ما يفارقها إلا بخياره لأنها زوجته، والبيع صحيح. وإن باعها من المستأجر صح لذلك، وإن باعها من المستأجر يعني باعها على المستأجر صح لذلك، صح البيع والإجارة حينئذ محل كلام. فمثلا مستأجر استأجر الدار 5 سنوات، بعد مضي 2 سنين رغب في الدار ورغب في الجيران والقرب من المسجد ونحو ذلك فاشتراها، هو له باقي له 3 سنوات، فهل يصح أن يشتريها وهو مستأجر لها وله الانتفاع بها الآن 3 سنوات؟ يصح. وإن باعها من المستأجر صح لذلك. نعم. وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة، والثاني لا تبطل. وفي الإجارة وجهان، إذا كان المشتري هو المستأجر فما حكم الإجارة؟ إذا قلنا تبطل نقول 3 سنوات الباقية بطلت الإجارة فيها، لأنها كيف يستأجر ملكه؟ إذا كان المستأجر 5 سنوات ومضى منها 2 سنوات وبقي 3 سنوات من الإجارة ثم اشترى البيت، فما حكم الإجارة؟ تستمر على ما كانت عليه؟ نقول تبطل. وجهان، الوجه الأول تبطل الإجارة، يعني معناه أنه إذا كانت الأجرة مدفوعة 3 سنوات فلازم أن البائع يعيدها على المستأجر، لأنه ما يمكن يأجره ملكه. وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة، يعني هو ملك الرقبة مع المنفعة، فتبطل الإجارة حينئذ كالنكاح، فتبطل فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي. وقوله فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، مثلا رجل تزوج أمه، تزوج أمه، لماذا؟ هل يجوز للحر أن يتزوج أمه؟ نعم يجوز، بشروط أن لا يملك مهر حرة ولا يستطيع ثمن أمه، وإلا ما يجوز للرجل أن يتزوج أمه يصبح أولاده أرقاء، لأن الأولاد تبعا لأمهم حرية ورقاء. فإذا تزوج الرجل الحر أمه أصبح أولاده أرقاء، فلذا لا يباح له أن يتزوج أمه إلا بشرطين: أن لا يملك مهر حرة ولا ثمن أمه، فيتزوج أمه إذا خاف على نفسه. فمثلا تزوج أمة زيد لأنه لا يملك ثمن أمه ولا يملك مهر حرة، فأبيح له أن يتزوج أمة زيد رقيقة لزيد. ثم إن الله يسر له الثمن فاشتراها، هل يبطل النكاح ويفرق بينهم؟ لا، هذا تداخلت النكاح وملك اليمين نفسه، هو مالك اليمين وهو المتزوج، فاستمر على ما كان عليه. ولهذا قال: وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل الإجارة لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح. النكاح هنا هالحين يبطل، لكن يفرق بين الرجل والأمة؟ لا، لأنها أصبحت ملكه، وملك اليمين أقوى من النكاح، أقوى ملك اليمين، لأن ملك اليمين تكون ملكه، ما يفرق بينهما بطلاق ولا بشرط من الشروط، يتصرف فيها ملكه. فقال: أحدهما تبطل الإجارة مثل ما يبطل النكاح ويستمر ملك اليمين، لأن الرجل تزوجها على أنها أمة وهي زوجة ثم أصبحت ملكه. النكاح بشروطه والتزاماته يبطل، وتبقى أمة له فراشا له لأنها ملك يمينه، لأنه كان في الأول يلزم أن يقسم لها لأنها زوجة، فانتقلت من زوجة إلى ملك يمين، فلا يلزم لها قسمة ولا ما يترتب على النكاح. فعلى هذا نعم يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة، ما بقي من المدة يسقط من الأجرة. يقول يعني هو مستأجر 10 سنوات ب100,000، كل سنة 10,000، سكن بالدار 5 سنوات ب50، ثم اشترى الدار، فيلزمه أن يعيد الأجرة التي استلمها للسنوات الباقية 5 لكونه اشتراها. فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة، بقي من المدة 5 سنوات، و5 سنوات ب50,000 تسقط هذه، فتحسب من قيمة الدار. نعم. والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل، كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها. والثاني لا تبطل الإجارة، الإجارة بحالها، الإجارة حينئذ بحالها فلا تبطل. ولما؟ قال: لأن الإجارة منفعة، ملك منفعة، والشراء ملك عين، فهو اشترى المنفعة أولا ثم اشترى العين ثانيا، مثل ما لو جاء إلى صاحب البستان وقال له: بكم تبيع ثمرة هذه النخلة؟ قال: ب50 ريال. فاشترى الثمرة ب50 ريال وسلم القيمة. في أثناء جني الثمرة جاء إليه مرة أخرى وقال أريد أشتري النخلة كاملة، ما رأيك؟ قال لا مانع لدي، وأنا أتولى سقيها ضمن البستان والنخلة تكون ملكك. فاشتراها بخمسمائة ريال، تبطل الإجارة؟ تبطل الشراء؟ الثمرة يبطل؟ لا، هذاك بحاله، اشترى الثمرة بخمسين ودفعها، ثم اشترى النخلة بكاملها بخمسمائة ريال يدفعها. فالإجارة بحالها والبيع بحاله، قياسا على ما لو اشترى الثمرة أولا ثم اشترى العين ثانيا. نعم. والثاني يعني قال وجه الثاني. والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة الذي هو عقد الإجارة. نعم. فلم تبطل بملك الأصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها. نعم. ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لأن عوض الإجارة له، فالرجوع عليه. هذا المستأجر غير المالك. ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لأن عوض الإجارة له، فالرجوع عليه. مثلا زيد أجر داره لعمر، ثم إن بكر اشترى الدار، فالذي استلم الأجرة من هو؟ زيد، والذي سلم الأجرة المستأجر عمرو، والذي اشترى العين أخيرا بكر. عمرو بعدما سكن في الدار باستئجار والدار بيعت وجد عيب المستأجر، يذهب إلى زيد يقول مالي دار، أنا بعت الدار وخلاص. يذهب إلى عمرو، يذهب إلى بكر المشتري فيقول أنا ما استلمت منك أجرة ولا بعت عليك ولا أجرتك ولا أعرفك. من يرجع عليه؟ عمرو المستأجر يرجع على من أجره، لأن اللي أجره هو اللي استلم الأجرة، أما المشتري الأخير ما بينه وبينه عقد. هنا يقول ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به، فسخ الإجارة، رجع على المؤجر الأول الذي أجره قبل البيع، لأن عوض الإجارة له، فالرجوع عليه الذي هو المؤجر. نعم. وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك. وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك، يرجع على من أجره إذا لم تناسبه الإجارة. نعم. إن قلنا لا تنفسخ الإجارة، وإن قلنا لا تنفسخ الإجارة فيرجع. نعم. وإن قلنا تنفسخ لم يرجع على أحد. وإن قلنا لم تنفسخ لم يرجع على أحد، لأنه مشتري للعين والإجارة ما تنفسخ. وقلنا تنفسخ الإجارة يعني تبطل الإجارة، لا يرجع على أحد. وإن قلنا لا تنفسخ يرجع على من أجره. نعم. فصل. ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما لأنه عقد لازم. ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما لأنها عقد لازم. إذا استأجر الرجل دارا أو سيارة أو جمل أو أي نوع من أنواع ما يؤجر، استأجرها دار ليسكنها، سيارة ليحج عليها، جمل لينقل عفشه من بلد إلى بلد عليه، فمات المؤجر أولا، مات مالك الدار أو مالك السيارة أو مالك الجمل، يأتي وارثه يقول للمستأجر أخل المكان، لا أقول المستأجر يقول أنا استأجرت وعقدي عقد لازم فما أخليه، والذي أجرني أجرني حال كونه مالك فأجرتي بحالها، يعني ما تبطل الإجارة بموت المؤجر، كذلك بموت المستأجر ما تبطل الإجارة. الرجل بعائلتيه وزوجاته وأولاده استأجر بيتا كبيرا فسكن فيه مدة والإجارة باقي وقت طويل فمات، فيأتي أولاده يقولون للمالك أبونا الذي استأجر منك مات ونحن نريد أن نتفرق، ما نجتمع في البيت، استلم بيتك، هل تبطل الإجارة؟ حينئذ لا، يقول أنا أجرت أبيكم وأنتم يلزمكم تسلمون الأجرة، ولا تبطل الإجارة بموته ولا بموتي أنا، لأن لكل واحد منا وارث. قالوا يا أخي ما نستفيد من البيت لأننا نريد أن نتفرق، وكنا مجتمعين بحياة الوالد والوالد مات، فما الفائدة لنا من البقاء البيت الكبير هذا باسمنا؟ يقول شأنكم، البيت بيتكم، وأنا كما أني ما أستطيع أخرجكم كذلك أنتم ما تستطيعون تفسدون وتفسخون العقد، فالعقد بحاله، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين، يعني المكري والمكتري، المؤجر والمستأجر، ولا موت أحدهما، لو كلهم ماتوا إذا اتفق الورثة على أمر ما فلا بأس، إذا اتفقوا على هذا تراضوا فلا يمنع، ما نقول ما يجوز الفسخ، يجوز الفسخ وتجوز الإقالة ويستحب الإقالة. الرجل إذا أجر ثم إن المستأجر مات فيستحب له أن يقيل الورثة، لأنهم يقولون أبونا صاحب تجارة واستأجر هذه الدكان أو الدكاكين للتجارة، والآن نحن موظفون ولا لنا نظر بالتجارة ونريد أن تستلم دكاكينك، يقول لا أنا أجرت أبيكم لمدة كذا فالأجرة تلزمكم بهذه المدة، أو يريد إخراجهم يقول إن مثلا أبوكم الذي اتفقت أنا معه مات وأريد أن تخرجوا من البيت أو تخرجوا من الدكان، ما يطيعونه ما يوافقونه على هذا لأن الإجارة عقد لازم. إذا تراضوا فيما بينهم على أمر ما فلهم ذلك لأنها عقد لازم، فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه. ما هو الذي يبطل الإجارة كما تقدم لنا؟ تلف المعقود عليه، الدار انهدمت، الدكان مثلا انهدم، السيارة المؤجرة عينا خربت ونحو ذلك، هذا تبطل الإجارة لأن العين المؤجرة خربت، لكن ما دام العين سالمة فالموت ما يبطل الإجارة، يقوم وارث كل واحد منهما مقامه. فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع. كالبيع، لو أن رجل اشترى دارا ليسكنها وسلم القيمة 5 ملايين ريال مثلا وانتقل إليها وسكنها شهر أو أكثر أو أقل ثم مات، يأتي الورثة يقولون إن أبانا اشترى هذه الدار منك من أجل أن نسكنها جميع، والآن أبونا الذي اشترى الدار منك مات فنريد أن نرد البيع، هل يصح؟ يمكن يرد البيع؟ لا، لأن البيع عقد لازم وكذلك الإجارة عقد لازم، فالبيع لا يبطل بموت أحد المتبايعين. نعم. وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان، أحدهما لا تبطل لأنه أجر ما له إجارته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية إن كان قبضها لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرها. وإن أجر عينا موقوفة عليه، مثلا هذه الدار موقوفة على زيد ثم من بعده على عمرو، فقام زيد وأجر هذه الدار، أجر هذه الدار على أساس 10 سنوات بموافقة الحاكم الشرعي، لأن المستأجر يريد عمارتها لن يسكنها بحالها، يقول ما أقبل أن أستأجرها سنة، أنا أريد أن أستأجرها منك 10 سنوات لأني أريد أهدمها وأبنيها وأستفيد منها، فقال لا مانع، وأجره الدار هذه لمدة 10 سنوات كل سنة 10,000 ريال، ثم بعد مضي 3 سنوات من 10 مات ماله، أصبحت الدار ليست للورثة، الدار آلت من بعد زيد إلى عمرو، فهل عمرو يبطل العقد يقول العقد باطل لأن أجرك ما لا يملك أصبح الآن ملكي؟ نقول لا، المسألة فيها وجهان، الوجه الأول أنها لا تبطل الإجارة بموت المؤجر حتى وإن كان موقوف عليه، وإنما تؤول إلى من بعده، تؤول الأجرة إلى من بعده والإجارة بحالها، لأن الرجل الذي استأجرها 10 سنوات كل سنة 10,000 مثلا وعمرها بمبلغ كبير، مضى 3 سنوات يأتي صاحب الوقف الذي آل إليه الوقف يقول اخرج، لا، يعني يقول أنا ما استأجرت 10 سنوات إلا لأجل أني سأدفع بها مبلغ، الإجارة بحالها، أجرة 7 سنوات هذه الأخيرة لمن تكون؟ لمن آل إليه الوقف، الأول أجر 10 سنوات واستلم أجرة 10 سنوات مثلا وثم مات بعد 3 سنوات له ولورثته أجرة 3 سنوات وأجرة 7 الباقية تؤخذ من تركته وتعاد إلى صاحب الوقف الذي آل إليه الوقف، والمسألة فيها وجهان، أن الإجارة بحالها وهذا هو الأقرب، وخاصة أن المستأجر لمدة طويلة سيبذل مبلغ في عمارة الدار أو عمارة الدكان أو عمارة الأرض أو نحو ذلك، فما يصلح أنه مثلا بعد مضي 1 أو 2 وهو مستأجر 10 سنوات يقال إنها انتقلت من زيد إلى عمرو فيلزم أن تخليها، يقول لا أنا استأجرت بعقد صحيح. نعم. والثاني تبطل فيما بقي من المدة لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه. والثاني الوجه الثاني قال تبطل الإجارة، لما يرحمك الله؟ قال أجر ملكه وملك غيره، الدار لهم ملكه هو يملكها 3 سنوات على مدة حياته، ثم 7 الأخيرة هذه ما هي ملكه، فأجر ملك غيره فيتوقف على إجازة الغير، الغير ما أجاز قال لا أنا موقوف عليها الدار أريد أسكنها، قال تبينا أنه أجر ملك غيره بخلاف المؤجر المالك، فالمؤجر المالك أجر ملكه، والموت والحياة علم عند الله سبحانه وتعالى، ثم إن الورثة تنتقل إليهم الدار من المورث هو الذي ورثهم، بخلاف الموقوفة فهي ما آلت إليه إلى الموقوف عليه الثاني من الأول، وإنما ممن كان مالكا للدار. ثم إن كان الرجل عمل في الدار أعمالا فله قيمتها، تقسط القيمة على السنوات الماضية والسنوات الباقية، ويدفعها المستحق للانتفاع بالوقف إن رغب ذلك. والثاني تبطل فيما بقي من المدة، لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه. الورثة يملكون ما خلف مورثهم مما كان مؤجرا أو غير مؤجر، وهو آل إليهم منه، بخلاف الوقف فهو آل إلى الموقوف عليه الثاني الذي يمكن يعبر عنه في البطن الثاني، لا من الميت هذا وإنما من غيره. نعم. وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه، ما ملكوه لأنه لا يستحقه. نعم. والأمر إلى من انتقل إليه، إلى من انتقل إليه الوقف في إجارته أو تركه، إجازته أو إجارته يا صاحب إجارته يا، أي أن الذي آل إليه الوقف ينظر فيه، يقال له أترغب في استمرار الإجارة؟ قال لا، ما أرغب في استمرار الإجارة، لأن الحمد لله أريد أسكن، أنا في أمس الحاجة إلى السكن. أو قال لا مانع يبقى كما أجره من سبقني ويسلمني الأجرة، يصح هذا وهذا. نعم. فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجر بقية المدة. فعلى هذا يرجع المستأجر، يعني إذا قيل تبطل الإجارة، يرجع المستأجر على المؤجر إذا أخلى المكان إلى من أجره ببقية المدة التي لا يستحقها. إذا المؤجر مثلا أجرها كما قلنا 10 سنوات، 10 سنوات كل سنة ب10,000، قال المؤجر مثلا سلمني 100,000 حق السنة 10 سنوات، فاستلم المؤجر 100,000 حق 10 سنوات، بعد مضي 3 سنوات مات المؤجر، ومن آل إليه الوقف قال ما أرغب أنا في تأجيره، أرغب أسكنه، فيخلى. وثم إن المستأجر يرجع على ورثة المؤجر فيأخذ من تركته 70,000 التي سلمها لهم. وإن أجر الولي الصبي أو ما له مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضا كهذين. وإن أجر الولي الصبي أو ما له مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان. الولي عنده ابن أخيه عمره 10 سنوات، له دار، وهذا الصبي ذا 10 سنوات عمره مثلا يصلح قايد لأعمى، أو كاتب عند شخص أو نحو ذلك، أجره عمه وليه، قال مثلا يكون ابن أخي الذي تحت ولايتي كاتبا عندك لمدة أربع سنوات، الحين عمره عشر، لمدة أربع سنوات كاتب عندك كل سنة بكذا، لهذا الصبي دار. فقال الولي مثلا أؤجرك دار الصبي الذي تحت ولايتي، وأجرك إياها لمدة أربع سنوات كل سنة بكذا، فتم العقد، أليس كذلك؟ صحيح، لأن الولي ليس له التصرف، الصبي ليس له التصرف في نفسه، وإنما وليه هو الذي أجره، ووليه أجر داره. وكان الولي يتوقع إن هذا التأجير بحاله، يقول لأن الولد عمره عشر سنوات ولا يبلغ إلا الخمسة عشر، فأنا لي الولاية عليه لمدة خمس سنوات، الآن أجرته أربع سنوات له، وأجر داره أربع سنوات، الولي أجر لمدة أربع سنوات. تبين أن الصبي بلغ وعمره 12 سنة، مضى من سنوات الأجرة سنتان للدار وللصبي، يقول أنا الآن بالغ رشيد، ما أرضى بما أجرني به عمي، ولا أرضى بما أجر به داري، أنا بلغت. وتبين بلوغه، مثلا تزوج وحملت زوجته، فقد يبلغ الولد لعشر سنوات، وقد تبلغ البنت لتسع سنوات، البنت تبلغ غالبا قبل الولد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، يعني كانت مزوجة، فلما بلغت 9 سنوات حملت، فلما بلغت 10 إذا بنتها بجوارها، فلما بلغت البنت هذه 9 سنوات تزوجت، فلما بلغت 10 سنوات إذا بنتها بجوارها، 10 مع 10 20 سنة، وسنة زود زيادة. يقول: رأيت جدة لها 21 سنة، يمكن يرى جدة لها 20 سنة فقط، يمكن، لأنها قد تبلغ وعمرها 9 وتحمل، وبنتها تكون مثلها تبلغ 9 وتحمل 10، فتكون الجدة عمرها 20 سنة أو 21 سنة. فهذا الولد الذي بلغ 12 سنة فيه وجهان: أحدهما الإجارة بحالها، وذلك أن الولي أجر ما له تأجيره، يعني له ولاية حينما أجره، وهو أجر هذا الولد يريد حفظه، يخشى عليه من الضياع، قال: أجره لمدة 4 سنوات يمسك يد هذا الأعمى، خير له من أن يسيح في الشوارع يضيع، فأنا أريد هذا الأعمى يمسكه ويعبيه، ومن مصلحة الولد أني أؤجره ولو بأجرة زهيدة حتى يحفظ. كذلك أجر دار الصبي لمدة 4 سنوات، يقول: أنا ما أجرتها 10 أو 20، تقولون أجرتها وأنت تعرف أنه يبلغ قبل هذا، أنا أجرتها لمدة 4 سنوات والصبي عمره 10، فتتم الأجرة وعمره 14 سنة، وتوقعت أنه ما يبلغ إلا وعمره 15 سنة، لأنكم قلتوا لي من علامات البلوغ من بلوغ الصبي بلوغ 15 سنة، إذا به ما صبر بلغ قبل أوانه، كما يقال: زبزبت قبل أن تحصرم، يعني أصبح زبيب قبل أن يكون مر عليه الحصرم العنب. ويوجد بعض الأشخاص ما بينه وبين أبيه إلا 10 سنوات، لما يظهر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو ووالده عمرو بن العاص ما بينهم إلا 10 سنوات، لأنه تزوج عمرو بن العاص وعمره 10. يقول فيه وجهان: أحدهما الصحة، صحة الإجارة للصبي ولداره، لأن الولي تصرف تصرفا معقول. القول الثاني أنه لا يصح، ينفسخ الإجارة، لأن الرجل ملك نفسه وأصبح ما هو الولي لنفسه ولماله، وحسن التصرف فيقول: ما أرضى إن عمي يؤجرني لمدة 4 سنين، أنا يوم كنت في الولاية وأنا ساكت، فلما بلغت الآن والحمد لله ما أرضى بتأجير عمي إياي، أريد أن أشتغل وأتصرف وأتاجر، ما أكون أسير بيدي هذا الأعمى. القول الثاني أنه ينفسخ. والمسألة التي فيها خلاف يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، كما يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا رأى أن من المصلحة إطلاق هذا الصبي وهو رجل ويستطيع أن يتصرف فيفسخ الإجارة، وإذا رأى أن من المصلحة بقاء الصبي تحت الإجارة لأنه أصلح له وحتى وإن بلغ فيجتهد الحاكم في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.